ولذلك ربك لما حب يبشر المؤمنين قال ففي رحمة الله هم فيها داخلون، ما قالش داخلون في رحمة الله، انما قدم الاول الايه؟ الرحمة اللي هي الجنة. قدم الجنة علشان تستبشر كده وتقول يا رب دخلنا فيه، فقدم الاول الجنة وبعدين اخر الدخول. ما تسمعني الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لقد كان لكم في رسول الله، لنا في ايه؟ نقول انا بحب النبي ده مالي قلبي، ولا بيصلي ولا بنقلب ست النيل. ايه يا ابني واحنا في سوق؟ هي رخرة دي هتدخلها الجيش التجاري؟ ها هي دي عاوزة رخرة بتاع تموين وعاوزة من حاجة؟ ها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عديه. يبقى الأسوة ايه؟ ان تطيع الرسول فيما تكره. ده في الجهاد وصعب على النفس. طب خد التانية بقى، القدوة هي ان تطيع الرسول في كل شيء. اولئك الذين هدى الله فبهداهم ايه؟ كله. طب والاتباع بقى؟ مش هقوله الا ما اسمع الصلاة على الحبيب. الاتباع ان تبلغ حد الكمال في طاعتك لرسول الله ولله. ان تبلغ ايه؟ حد الايه؟ الكمال. وشوف ربك، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ما قالش فاسلكوه، يعني تاخدوه كله من اوله الايه؟ نعم كله. يبقى الاتباع معناه ايه؟ ان تبلغ حد الكمال في طاعتك لله ولرسوله. ياه رخ رجاء هنا عشان تعمل لي ايه؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم. تدينا ايه همك على العطيه؟ تعالى يغفر لكم ذنوبكم والله ايه؟ غفور رحيم. عاوز حاجه اكتر من كده؟ ها يبقى اداك ايه؟ اداك حب ربنا، وادالك ايه؟ هو هيحبك من غير ما يغسلك؟ هو هيحبك من غير ما يشيل الايه؟ هو هيدي لك حاجه جديده تلبسها الا اذا شال ايه؟ ده انت في هدوم العيد بتحمل الواد الاول وبعدين تلبسه، ولا بتلبسوه الاول وبعدين تحموه؟ لا، فما دام حبك لازم ايه؟ خلاص بقى يهيئك. والتهيئة من الله على قدره. يغفر لكم ايه؟ والله غفور رحيم. سمعنا الصلاة على الحبيب. هنا الحب يقتضي منك ان تكون صادقا في الاتباع، ما تزودش ولا تنقص. مجموعة من الصحابة قالوا ده نبي رسول، ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. غفر له ايه؟ ما تقدم من ذنبه. هنروح انت فين؟ فيلا نكتشف العبادة بقى، نعمل لنا ورد مع مين؟ مع ربنا. فراحوا يسألوا عن عبادة النبي، قالوا ده قليلة. كل واحد طلع له بايه؟ باختراع. قام واحد قال اصوم الظهر، والتاني قال اقوم الليل، التالت قال ايه؟ اعتزل النساء. حلو متأكد؟ لما تسأل كده في صديق ولا حاجة، استعين بصديق. ها ينفع؟ مش حلو ها؟ طيب ايه رأيكم؟ كله غلط. ليه؟ لان التلاتة لو مشوا على اللي هم عاملينه الدنيا تخرب. الدنيا ايه؟ تخرب. فمن قام الليل نام النهار، ومن صام الظهر اتعب نفسه فلن يعمل، ومن اعتزل النساء فلن يعمر الارض ولن ينجب ذرية. يبقى تخرب الدنيا ولا ما تخربش؟ وطبعا يبدو انك انت يعني عاوز نهايتها. ما تصلى على الحبيب. صلت على رسول الله. ينفع؟ النبي عارف بلاغة الاسلام يا اخوانا انه ما بيستهدناش لما الخطأ يبقى ظاهرة. الاسلام ما بيعودش لحد ما تبقى الايه؟ الخطأ يبقى ظاهرة. اصل لما بيبقى ظاهرة صعب تقومه. كانني لسه عايش